الفتاة الحكيمة. في يوم من الأيام في مملكة بعيدة عاش رجل عجوز في كوخ صغير. كان فقيراً جداً، وتساعده فقط ابنته الوحيدة ليلى. كانت مرحة ومشرقة، وذكاؤها كان بقدر جمالها. كان يخرجان إلى السوق يومياً ويتسولان من الناس، ولكنهما لم يحصلا أبداً على ما يكفيهما، وقضيا ليال جائعين. وفي إحدى الليالي نظر العجوز حزيناً على ابنته وهي تدندن: ابنتي الغالية، آسف على منحك تلك الحياة الصعبة، ليتني أمنحك المزيد. لا تنزعج يا أبي، أنا سعيدة بما منحته لي، أما طعام اليوم فلا يهم، فسأجتهد غدا. ظل العجوز حزينا، فقد أحب ابنته حبا كبيرا وتمنى لها الأفضل. ظل متيقظا يفكر في حل ما، حدق بالقمر اللامع وتمنى أن يعطيه إجابة. في اليوم التالي ذهب العجوز إلى القصر الملكي، وعندما رآه الملك حدق به من أعلى إلى أسفل متسائلاً عما يريد. مولاي، تشرفت برؤيتك، جئت إلى هنا كي أطلب منك أن تقرضني عملات قليلة، أرجوك ولن أطلب شيئاً ثانية. رجل يرتدي ملابس بلية ويتحدث مثل النبلاء، كيف هذا؟ عزيزي، من علمك حسن الحديث؟ علمتني ابنتي كيف أتحدث، وتقول إن قيمة الكلمات لا تقدر بثمن، إنها ذكية ولا قيمة لي دونها. دعني أختبر ذكاءها، خذ ذلك البيض لها واطلب منها أن يفقس، إن نجحت سوف تكافأ، لكن إن لم يفقس البيض ستعاقب. شعر العجوز بالإحباط وصار عائداً لبيته حزيناً، وحكى لابنته ما حدث. حلوتي، ما العمل؟ ها هو البيض الذي أخبرتك عنه. ياه، البيض مسلوق ولن يفقس. ماذا؟ إذن سوف نعاقب. لا تقلق أبداً، استرخي الآن وسأجد حلاً لهذا. ذهب العجوز ليستريح وترك ليلى تفكر في البيض. في المساء تحدثت مع أبيها الشاعر بالقلق الشديد. أبي، استمع إلي جيداً، خذ ذلك الفول المسلوق وازرعه في الحقل، وإذا مر الملك أصرخ عالياً: ياه، أترك الفول المسلوق ينمو حتى الحصاد. وإذا سألك عن الأمر أخبره أنه مثل البيض المسلوق الذي يفقس دجاجاً. نفذ العجوز نصيحة ابنته، وعندما بدأ يحرس الأرض مر الملك على حصانه، وعندما رآه صرخ عالياً: ياه، أترك الفول المسلوق ينمو للحصاد. اندهش الملك من ذلك فأوقف حصانه واستدعى العجوز. قل لي، كيف يمكن أن تحصد فولاً مسلوقاً؟ مستحيل. بل ممكن يا مولاي، كالبيض المسلوق الذي يفقس دجاجاً. ذهل الملك تماماً حين سمع إجابته، وخمن أنه رد ابنته. حسناً، خذ هذا الكتان واصنع حبالاً وأشرعة وكل ما تحتاجه السفن، إن لم تفعل ستعاقب. عاد العجوز حزيناً أكثر تلك المرة وأخبر ابنته ما حدث. لا تقلق، نحن بخير، هيا سننام وستحل في الغد. وفي الصباح أعطت ليلى والدها قطعة خشب صغيرة. أعطها للملك وأخبره أن يضع عليها عجلة غزل وناول، وأنا سأفعل ما يريده. ذهب العجوز إلى الملك وأخبره بالأمر. ابنتك ذكية حقاً، لكن لم أستسلم. خذ الكأس وأخبرها أن تفرغ به البحر من الماء فيصبح جافاً كالحقل، وإلا لن تحيا لصباح اليوم التالي. عاد العجوز إلى منزله خائفاً حاملاً الكأس بحرص، وتحدث إلى ليلى باكياً. ليلى، أعطاني المالك مهمة صعبة جداً. إنه يخبرك أن تفرغي البحر بكأس واحد فقط. كأس جميل، حسناً، سأجد الحل في نهاية اليوم. لا تقلق يا أبي، لن يصيبنا ضرر أبداً. وبعدها ذهبت ليلى بنفسها إلى القصر. انبهر الملك بجمالها. هل تعلنين الهزيمة؟ أبداً يا مولاي، جئت كي أطلب أن تتعطف وتمنع المجاري والأنهار من دخول البحر، عندها سأفرغ البحر. اندهش الملك من ذكاء الفتاة. نجحت في كل المهمات، لكن سأسألك أسئلة لأعرف كيف ستجاوبين. أولاً، ما أبعد صوت يسمعه الإنسان؟ مولاي، أبعد صوت يسمعه الإنسان هو الرعد، وأيضاً الكذب. صحيح، أخبريني، كم تساوي لحيتي؟ لحيتك تساوي 3 أيام مطيرة في الصيف. أسعدتني إجاباتك، أنت حقاً أذكى فتاة في المملكة. سأنفذ وعدي وأعطي والدك كل ما يريده من نقود. أوه، شكراً لك، أنت طيب جداً. وأريدك أن تكوني ملكتي. أتقبلين أن تتزوجي بي وتبقين معي؟ لم تجب ليلى على الفور، وفكرت ملياً في كلام الملك. مولاي، كم يسعدني أن أتزوج بك، لكن سأفعل إذا وعدتني بأمر. بالطبع، وماذا يكون؟ أن تعدني أن إذا غضبت مني وطلبت رحيلي أن آخذ الشيء الوحيد الذي أحبه معي. هذا كل شيء؟ حسناً، أنا أوافق. تزوج الملك من ليلى في اليوم التالي في حفل كبير، وأحب بعضهما كثيراً وعاش سعيدين معاً. ولكن كبر الملك وأصبح سيء طباع، وكان يتعارك مع الجميع. وفي يوم تعارك مع الملكة. تظنين أنك أذكى مني؟ سئمت منك، ارحلي عن القصر وعودي إلى مكانك. كما تحب، لكن تناول معي شراباً، بعدها سأرحل ولن أعود. وضعت ليلى للملك منوماً في شرابه، وما أن شربه حتى سقط في سبات عميق، ثم أخذته معها إلى كوخها القديم. أفاق الملك فصدم لوجوده خارج القصر، ورأى ليلى جانبه فغضب. أين أخذتيني أياتها الوقحة؟ ستعاقبين على اختطافك للملك. أرجوك لا تغضب مني، أتذكر وعدك لي؟ أنك إذا طلبت رحيلي يمكنني أن آخذ الشيء الذي أحبه من القصر. وبما أنك من أحب فأخذتك معي. شعر الملك بالأسف لما فعله، وأدرك الآن كم تحبه. سامحيني، أنا ملك محظوظ لأن زوجتي ذكية وجميلة. عاد الملك إلى قصره مع الملكة، وعاش معاً حياة سعيدة طويلة دون عراك. ولم لا، فالملكة تصلح كل شيء.